بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابنا في الله مشاهدي قناة الندى الفضائية المصرية، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة 19 في هذا البرنامج دلائل التوحيد، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية في موضوع الكلم الطيب عند بر الوالدين والقول للوالدين، واضطررت لقسم الحلقة بين هذه الحلقة والحلقة الماضية. هذه تقريبا المرة الأولى التي أقسم فيها حلقة على حلقتين للضرورة، فسامحوني على ذلك. أحبابنا في الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، انتبه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الله، يريد الأبناء والبنات ينتبهوا. والحقيقة أنا عايز أوجه كلمة للوالدين قبل الأبناء، أقول لأحبابي من الآباء والأمهات: أعينوا أولادكم على بركم بحسن تربيتكم لأولادكم. هذه مهمة جدا، يعني أعن ولدك على برك، أعيني ابنتك على برك. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كانت هناك كلمة أقل من أف لذكرها الله عز وجل. يعني كلمة أف اللي هي أقل عبارة للتعبير عن الضجر والضيق من العيش أو من الأسلوب، إف هي دي عيشة، هذه كبيرة، انتبهوا، كبيرة توجب دخول النار ما لم تتب إلى العزيز الغفار. الله قرن توحيده ببر الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وخلي بالك من قوله تعالى: عندك، عندك يا بني آدم، مش فوق السطح أو تحت السلم أو في دار المسنين، لا، كما كنت ملء السمع والبصر صغيرا فليكون ملء السمع والبصر كبارا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهر. النهر علو صوت، خلي بالكوا إن الكبائر يعني العقوق، لما قرأنا كلام العلماء والله خشينا على أنفسنا. علو صوتك على والديك أو أحدهما كبيرة، النظر شذرا بشدة انك تبرأ لابوك او لامك كبيرة، ان تحزنهما او تتسبب في ايذائهما او تقصر في طلباتهما كبيرة، فعلينا ان ننتبه لانه كما تدين تدان. وشوف يعني محدش له عذر: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ما قالكش ادفع كام ولا شيل كام، لا ده ولا ده، ما معكش، شوف، فقل لهم قولا ايه، الكلمة الطيبة عمدتنا في الحلقتين دول الكلمة الطيبة صدقة، لأن خلي بالك الكلمة لها تأثير. يعني تعجبت لتعريف ابن الجوزي للكلم، قال لك هو أيضا الجرح، لأنه يشق الأسماع ولأنه يؤثر في النفوس. فلا يشترط في بر الوالدين أن تحمل أحمالا أو تدفع أموالا. وكلنا فاكرين حديث الغار اللي انحدرت الصخرة على سلاسة فسدت فتحة الغار. الأول توسل الله بإيه؟ خلي بالك عشان يجوز أن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح. قال الأول: اللهم إن كنت تعلم، أي صدقي وإخلاصي، أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فقيران، وكنت أرعى الغنم وأعود فأحلب الشياه فأسقيهما، انتبه، لا أسبقهما بمال أي بعبد أو خادم، ولا أهل أي زوجة ولا ولد، يعني لا أقدم ابني على أبي ولا بنتي على ولا زوجتي على أمي. هذا الولد الذي توسل ببره لوالديه تحركت له الصخرة. الله أكبر، بار الوالدين مستجاب الدعوة، والإخلاص في البر يحرك الصخور. اللهم اجعلنا بآبائنا أبرارا. لفظ الكلمات في القرآن الكريم، والله أنا أتمنى أن الكلام ده يتكتب لأنه كلام سمين وكلام غالي جدا، كلام العلماء. الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شرائع الإسلام هي التي ابتلى الله بها إبراهيم، وهي 30 سهمة، 10 في براءة التوبة، و10 في سورة المؤمنون: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. في سورة المؤمنون من أولها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم لفروجهم والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وفي سورة سأل سائل من قوله تعالى: كل ده ربنا ابتلى به إبراهيم ونجح في الاختبار. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. خلي بالك في فرق بين الحق المعلوم والحق الغير معلوم. المعلوم اللي هو الزكاة، اللي ربنا ما قالش فيه معلوم اللي هو الصدقات المفتوحة. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ابتلى الله أحدا بهن فقام بها كلها إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ابتلي بالإسلام فأتمه، فكتب الله له البراءة من النار. الكلمات ما أمر به وما نهي عنه، ابتلي، خلي بالكم يا آباء عشان قدوتنا الأنبياء، عشان نصبر كصبر الأنبياء أو ما يشابه صبر الأنبياء، إن لم نكن منهم نتشبه بهم، فالتشبه بالكرام فلاحوا. ابتلي إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، وابتلي بالمناسك، وابتلي بالطهارة وهي خمس في الرأس وخمس في الجسد. أما التي في الرأس فقص الشارب، جماعة بتوع الشناب دول اللي بيحلقوا اللحية ويربي لي شنبه، يتشبه بالمجوس عبدة النار. لا، قص الشارب من الفطرة والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. أما التي في الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط والاستنجاء. عيب قوي ان يبقى راجل شايب او راجل شاب وتبص تلاقي شعر ابطه والعياذ بالله زي المزرعه، لا. ولذلك الامام الشافعي كان يقول اذا حلقت الابط استغفرت الله لاني خالفت الفطره. يعني الاصل، شوف حتى الشعر ربنا علمنا كيف نتعامل. هذا الشعر يحلق، وهذا الشعر يقصر، وهذا الشعر يطلق، وشعر العانة ينتف، وشعر العانة يحلق، وشعر الإبط ينتف. سبحانك. الكلمات أيضا التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم في سورة البقرة. قال الزجاج: المراد والله أعلم اعتراف آدم وحواء بالذنب. ماذا قال عشان نتعلم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وده الفرق اللي بين معصية إبليس المتكبر، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار. مين قال لك إن النار أفضل من الطين؟ سبحان الله العظيم. أما آدم وحواء فقد اعترفا بالذنب واستغفر الله. واستغفر الله تجد الله توابا رحيما. قال الحسن: هي قول آدم عليه السلام: ألم تخلقني بيدك؟ ألم تسكنني جنتك؟ ألم تسجد لي ملائكتك؟ ألم تسبق رحمتك غضبك؟ أرأيت إن تب كنت معيدي إلى الجنة؟ قال الملك: نعم. وقيل: هي الأمانة المفروضة على السماوات والأرض. قال ابن حيان: ومعنى تلقى الكلمات أحدهما وقبولهما، أخذهما وأخذهما وقبولهما، أو الفهم والفطانة، أو الإلهام والتعلم، أو العمل بها كما جاء في تفسير البحر المحيط. الكلمات اللي تلقاها آدم من ربه: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقد تأتي الكلمات في القرآن الكريم بمعنى الاعتراف، يؤمن بالله وكلماته في سورة الأعراف الآية 58. الكلمات بمعنى نعم الله وعجائبه: قبل أن تنفذ كلمات ربي. قد تأتي الكلمات بمعنى الدين: لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقد تأتي بمعنى الحجج والبراهين: ويحق الحق بكلماته. الله الله الله. طبعا أقسام الكلام عند العلماء ثلاثة: الذكر والدعاء وقراءة القرآن، كلام النبي المبلغ الأمين على الوحي المبلغ له، كل ما يستطيب من الكلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لما ذكر تعالى مثل أعمال الكفار وأنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ذكر مثلا أيضا للكلمة الخبيثة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الخليفة المتوكل، شوف خلي بالك بس عشان المنطق ساعات منطق يودي في داهية ومنطق يعني يسعد، ابن السكيت أمير المؤمنين المتوكل يسأله: هل أولادي أفضل أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: حمار الحسن والحسين أفضل منك ومن بنيك. يا الله، شوف المنطق. قال: سلوا له لسانه من قفاه، اقطعوا له لسانه من عند اللغلوغة بتاعته. ده رد يا أخي، خليك حكيم، خليك ذكي، قل له يعني بارك الله في أولادك وأسأل الله أن يحشرهم مع الحسن والحسين مثلا، يعني الكلمة الطيبة صدق. مع أن ابن السكين ده سبحان الله نفسه اللي قال البيت الشعر المشهور: يموت الفتى من عثرة لسانه ولا يموت من عثرة الرجل. الدكتور محمد راتب النابلسي بارك الله في عمره، يعني هو بيشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إلى آخر الحديث. ضرب مثل جميل قوي، قال لك يعني هضرب لك مثل بشجرة التين. شجرة التين بذرها، البذرة كرأس الدبوس، وكل بذرة من دول تعمل شجرة. يقول لك السيارة بتحمل حوالي 100,000 بذرة ب100,000 شجرة. أيضا احنا عاوزين نتعلم مع بعض من القرآن والسنة المنطق الطيب، الكلمة الطيبة التي تسري في قلوب السامعين سريان ماء الورد في الورد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا سلام لما تتصدق وتخلص لله في الصدقة وما تجرحش المتصدق عليه بكلمة. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدها بقليل في نفس السورة، سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اوعى تقول لقريبك او لليتيم اللي تصدقت عليه او لأي احد تصدقت عليه: انا خيري عليك، ضاع اجرك يا بطل. وعلى رأي الشيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يشفيه، قولوا امين لعلها ساعة اجابة، ويشفي شيوخنا ومرضانا ومرضى المسلمين. كان قال لنا طرفة كده في المنصورة في مسجد التوحيد، قال لك واحد سلف جاره جزمة جديدة أعزكم والله يروح فيها مشوار، فمشي وراه يقول له: حاسب ما تدش في المي، اطلع تالت وقص الجزمة دي جالي من إيطاليا. كل الناس عرفت ان الحذاء ده بتاع مين؟ بتاع اللي ماشي وراه. فصعب على واحد يعني يقول له هو بيزلك ليه كده؟ قال له اصل الجزمه بتاعته يا عم. قال له يا عم اديها له، اجيب لك جزمه على حسابي. وفي ايه؟ جاب له جزمه ومشي وراه. دوس ما يهمكش، اجيب لك احسن منه. طب ما انت اليل من اللي قبلك. ها خلاص انت تصدقت. شوف، انسى احسانك الى الناس وانسى اساءة الناس اليك تعيش سليم القلب. والله اخوانا انا انشغلت فترة من الفترات بالذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القرآن الكريم، لقيتهم 15: المسلمون والمؤمنون والمحسنون والمنفقون والصادقون والأولياء وأهل الاستقامة والشهداء والصابرين والمجاهدين والأتقياء والمصلحون. 15 صنف لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القرآن. ويا سلام على سورة يوسف والكلم الطيب، يا ريت نتعلم من الأنبياء. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله، شوف بعد الملك والعز، ويا أيها العزيز تصدق علينا، ينام على سرير الموت وكلنا سنموت. نعم والله كلنا سنموت. شوف طلبين اتنين بس: توفني مسلما، الله أكبر، أموت مسلم يا رب، وألحقني، شوف تواضع الأنبياء، بالصالحين، زي سيدنا سليمان كده. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. اصحى معايا، وأدخلني برحمتك فين؟ في عبادك الصالحين. لذلك الدعاء وهم ورثة الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يريت نتعلم العفو من سيدنا يوسف. الله أكبر. لا تسريب عليكم اليوم، يا الله يغفر الله لكم. لا وكمان ما يحرجهمش، يقول ايه؟ من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. هو انت كنت غلط؟ هو سيدنا يوسف غلط؟ انما شوف التواضع. عشان يزيل العداء، الكلمة الطيبة بتزيل البغضاء وتجلب المودة بين الاخوة والاسرة ومن ثم المجتمع كله يعيش متحاب مترابط قوي متعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان. ومن أنفس ما قرأت لابن القيم كأنه يلخص لنا الصورة في كليمات سورة يوسف: لولا رؤيا يوسف ما حسده إخوته، ولولا حسد إخوته ما ألقوه في الجوب، ولولا إلقاؤه في الجوب ما أخذته السيارة، ولولا أخذ السيارة ما بيع لعزيز مصر، ولولا بيعه للعزيز ما راودته امرأة العزيز، ولولا المراودة ما ظهرت عفته، ولولا عفته ما تم سجنه، ولولا سجنه ما عرف علمه، ولولا علمه ما وصل إلى قمة السلطة في مصر. إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين أمين من البئر والسجن إلى يا أيها العزيز. هل هذه خاصة بيوسف يا رب؟ لا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الشامي طيب الله ثراه: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، خلي بالكم يا شباب، سورة القلم دي تاني سورة نزولا، وذكرتكم من قبل ان اول خمس آيات بإجماع علماء القرآن نزلت على قلب الحبيب صلى عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالإيه؟ بالقلم. تاني سورة نزولا نون والقلم، وعشان تتعلم الكتابة لازم تقرأ، وعشان تقرأ لازم تتعلم الكتابة. إذن الإسلام من أول لحظة بقول لك العلم، بس خلي بالك علم العليم وعقل العاقل اختلف. من الذي منهما أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا حارست غايته، وقال العقل أنا الرحمن بعرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: من بأين الله في كتابه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. وربنا سمى نفسه العاقل ولا العليم؟ اللي بالك عشان ما تقدمش العقل على النقل، لأنه عقلي وعقلك يختلفان، فمن الذي يحكم بين المختلفين؟ الله جل وعلا. شوف، قال أوسطهم أي أعقلهم وأعلمهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. أنتوا فاكرين القصة طبعا، الراجل الطيب اللي كان بيدي للفقراء من ثمار الحديقة لما يجي يجنيها، الولاد قالوا ده ابونا ده راجل مغفل وضلال كبير قوي، هنديها للفقراء ونعيش احنا ازاي؟ لا، يلا بينا نروح الفجر قبل ما النور يطلع نحصد الحديقة ومحدش ياخد منها حاجة. وهم ماشيين فضلوا ماشيين: الله، فين الجنينة بتاعت ابونا؟ إنا لضالون، احنا ضلينا الطريق ولا ايه؟ قال: بل انتم محرومون. ألم أقل لكم لولا هلا سبحتم الله، هلا ذكرتم الله، هلا أخرجتم حق الله بالزرع. وشوف كتير في القرآن: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل. ولذلك كان أحد الحكام السفهاء يقول لك إيه؟ بلاش نقول قل دي، أصلا كانت بتتقال للنبي، إنما إحنا هنقولها ليه؟ قول الله أحد الله، ما هو أنت جاهل الأبعد، عليك من الله ما تستحق. الكلمة الطيبة بتخلي عملك يرفع، العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إلى الله تعالى، ويعرض القول على العمل، فإن وافق رفع وإلا رد. يقول البيهقي رحمه الله ورحمنا: صعود الكلام الطيب والصدقة عبارة عن صعود الكلام الطيب عبارة عن القبول، يعني إذا رفع العمل دل ذلك على أنه قبل من الله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور في صورة فاطر. احنا عندنا كنزين مش عايزك تغفل عنهم، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. في الخواتيم بنتعلم الكلم الطيب ونتعلم القول الطيب، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ما احنا بندور في فلك الحديث من أول حلقة لغاية الحلقة 19 النهاردة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تاني عشان النبي علمنا، يكرر تاني: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره، وفي رواية فليصل رحمه، وهكذا. أيضا خواتيم سورة البقرة: من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول الحبيب صلوا عليه وسلموا تسليما فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال صلوا عليه: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. الحديث في صحيح البخاري. بس للكلام آداب وللذكر آداب، خلي بالك والله. عن أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي أن رجلا علا صوته بلا إله إلا الله والله أكبر، فقال الحبيب: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يا أبا موسى ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ قلت بلى، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه، طلاب العلم في مصر يعرفون، بل والعالم الإسلامي يعرفون قدر هذا الشيخ، يقول في آخر محاضرة له في مصر قبل أن يذهب إلى العمرة ويموت في الكعبة: لقد افتتح البخاري صحيحه بحديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وختمه بحديث أبي هريرة قول الحبيب صلى عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. الشيخ صفوت كان بيشرح الحديث ده في مركز بدر في محافظة البحيرة، واللي كان بيقدمه أخونا الشيخ عصام مشاحيت من علماء السنة في مصر. وهو بيقدم الشيخ بيقول: فكان مسك الختام على حديث أبو هريرة. فالشيخ جعل هذا عنوانا للمحاضرة، خلي بالك من توفيق الله ومن الخواتيم، قال: وعنوان هذه المحاضرة مسك الختام. الله. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. اللهم اجعل ختامنا مسكا. وفي ذلك القوي بقى والفتك والشاطر والذكي اللي يخش الجنة. فقال وعنوان المحاضرة مسك الختام. يروح الشيخ صفوت يعتمر ويصلي الجمعة ومعاه أخونا جمال سعد اللي هو سكرتير مجلة التوحيد المصرية، ويقول له: شوف لي ورقة وقلم عشان نكتب عناصر خطبة الحرم عشان ننفع بها المسلمين في مجلة التوحيد. ويطلع من الجمعة يشعر بألم، وظل يردد كلمة التوحيد إلى أن لقي الله عز وجل: اللهم أحسن ختامنا. يا يا اخوانا الكلمة الطيبة بتدخل السرور على من حولك، كأنك تنثر الورود على من حولك،